اللهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم وارفع ما حل في أمة الإسلام من ذل وهوان. اللهم وأقر عيون الموحدين بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم إن أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بها من البأساء والضراء ما لا نشكوه إلا إليك. ربنا قد مس أمة نبيك صلى الله عليه وسلم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم واكشفنا بها اللهم واكشفنا بها اللهم واكشفنا بها اللهم واكشف الغمة عن هذه الأمة واجمع قلوبها على الكتاب والسنة يا ذا الفضل والمنة. اللهم وأعد للأمة مجدها السليم وعزها الرفيع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم فرج همهم ونفس كربهم واحزن دماءهم واشف مرضاهم واجبر كثيرهم واقبل شهداءهم وارحم موتاهم يا جبار السماوات والأرض يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إن رايات النصارى واليهود قد نصبت ظلما وعدوانا لحرب الإسلام والمسلمين. اللهم بعزك الذي لا يرام وبسلطانك الذي لا يطام قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. اللهم وأنزل عليهم نقمتك اللهم وأنزل عليهم رجزك وعذابك. اللهم وأدر الدائرة عليهم. اللهم إنا نجرؤ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد أسرانا وأسر المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم في حاجة إلى لطفك ورحماتك. اللهم إنهم في حاجة إلى لطفك ورحماتك. اللهم وقيض لهم يدا من الحق حانية. اللهم لا تقتلهم يا كريم. اللهم لا تقتلهم يا كريم. اللهم أزل الغلا اللهم أزل عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح نساء وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان اللهم حبب إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار. اللهم وزينهن بالعفاف والحشمة والحياة. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن الحاضرات منهن خاصة والغائبات عامة. اللهم رحماك باليتامى والمحتاجين. اللهم رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات. اللهم رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا وحافظا ومعينا. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم من كان عاقا بوالديه اللهم واجعله قرة عين لوالديه ومن عليه بتوبة عادلة. اللهم أيد العلماء والعاملين. اللهم أيد العلماء والسعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم واهد شباب المسلمين واجعلهم عزة لأمتهم ومسلمين ومجتمعاتهم. اللهم وأصلح بهم البلاد والعباد. اللهم واحفظنا وإياهم من فتن الشبهات والشهوات. اللهم وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في القول والأعمال. اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم واحفظهم بحفظك واسلأهم برعايتك وقهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم واحفظ عليهم دينهم وأعراضهم يا رب العالمين. اللهم من ابتلي من شبابنا بشبهة التفسير والتكفير اللهم فرده إليك ردا جميلا. اللهم وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وأره الحق حقا وارزقه اتباعه. اللهم وأصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين واحفظنا والمسلمين من شر قنوات رذيلة ووفق ولاة أمور المسلمين للتصدي لشرها وكف فسادها. اللهم وفق ولي أمرنا لكل ما تحب وترضى وخذ من أوصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل أعماله الصالحة في رضاك وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتحبه عليك. اللهم واجعله نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم واجعله محبا للدين وأهله مبغضا للشر وأهله. اللهم وفق رجال أمننا لكل خير واجزهم عنا خيرا وعن المسلمين. اللهم وارحم من بنى هذا الجامع. اللهم وارحم من بنى هذا الجامع واكتب له كل ما في هذا الجامع من خير وتلاوة للقرآن وعمل صالح. اللهم وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات في هذا الجامع. اللهم وفق كل من كان سببا وساعد على إقامة هذه الشعيرة على أحسن حال. اللهم وفق كل من كان سببا وساعد على إقامة هذه الشريعة شعيرة المباركة. اللهم واجعل لهم لسان صدق في الآخرين. اللهم واجعلهم من ورثة جنة النعيم. اللهم من بذل ماله أو جاهه أو جهده في خدمة الإسلام والمسلمين اللهم فبارك له في ماله وأصلح ذريته واغفر ذنبه. إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا هذا شهرنا قد جنى فراقه وحان رحيله. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا طعناك حق طاعتك. اللهم ما قسمت في هذا الشهر الكريم من قبول وحر. اللهم ما قسمت في هذا الشهر من قبول. اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما قسمت في هذا الشهر الكريم من قبول وعتق من النار. اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب ولسائر المسلمين. اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة رغيدة. اللهم وأعده علينا مرات ومرات وكرات وكرات يا رب الأرض والسماوات. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر تبارك لنا فيه. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر تبارك لنا فيه. وإن قضيت بقطع آجالنا